بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يعيد على عباده مواسم الخيرات ويهيئ لهم ما تزكو به الأنفس وتعلو به الدرجات، ونتعرض به لتلك النفحات في شهر الله الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسأل الله تعالى الذي جمعنا في هذا المكان المبارك في بيت من بيوته أن يجمعنا دائما على طاعته، وفي الآخرة في مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أشكر لدائرة الشؤون الإسلامية في إمارة دبي ولدولة الإمارات العربية المتحدة، حرسها الله، هذه الدعوة الكريمة لهذه اللقاءات الطيبة المباركة التي نتذاكر فيها ما ينفعنا في شؤون ديننا وما يقربنا إلى ربنا عز وجل. ثم أشكر لصاحب هذا المسجد، مسجد عائشة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، وأسأل الله عز وجل أن يثيبه على بناء هذا المسجد، وأن يجعل له بكل حسنة فيه حسنة يلقاها يوم يلقى ربه عز وجل. أشكر لكم أيها الإخوة، وأشكر الأخوات حضورهم واقتطاعهم جزءا من وقتهم يبذلونه لله، يتعلمون فيه ما يرجون به النفع في الدنيا والآخرة. كما ذكر أخي المقدم، عنوان كلمة هذه الليلة نقطة التغيير تبدأ من رمضان، وحق لنا أن نبتهج بقدوم هذا الشهر الكريم بعد أن مضى علينا 11 شهرا خضنا فيه وركضنا في هذه الأشهر في أمور الدنيا، فجفت ألسنتنا وتعبت قلوبنا وكلت أرواحنا، فنحن بحاجة إلى شهر تبتل فيه أفئدتنا وترتاح فيه قلوبنا، نحن بحاجة إلى شهر ترضى فيه نفوسنا، نقترب فيه من الله عز وجل، ونجد فيه الإلف وراحة النفس وراحة الضمير، شهر نغسل فيه قلوبنا ونغسل فيه خطايانا، شهر نستكثر فيه من الحسنات ونغتسل فيه من السيئات، كم تخف فيه من الأوزار الظهور، وكم تستودع في هذه المواسم من أجور. هذا الشهر الكريم شهر رمضان المبارك، ولم يبق عليه وعلى قدومه إلا ليال معدودة سرعان ما تنقضي وما أقربها على الحي. فكيف يكون هذا الموسم نقطة للتغيير وموسما للتغيير في حياتنا؟ وأنتم تعلمون رعاكم الله أنه شهر تضاعف فيه الحسنات وتكفر فيه السيئات وتعظم فيه الأجور، تفتح أبواب النيران، تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران، وتصفد فيه الشياطين، ويقال يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. في هذا الجو الإيماني الروحاني الذي احتفت به هذه المسوغات والمقومات ليكون شهرا إيمانيا بامتياز، يجب أن نستغل هذه الفرصة لأن تكون فرصة للتغيير في حياتنا، وأن نبدأ لحال أفضل ومستقبل أفضل في كل نواحي الحياة. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، صح بذلك الخبر عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فيا لله، كم في هذا الشهر من عتقاء، من النار، وكم من الناس الذين يبعدون عن النار وعن الخطايا وعن الذنوب في هذا الشهر الكريم، والمحروم من حرم. وقد قال جبريل عليه السلام: من أدركه رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، قل آمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. بمعنى أن هذا الموسم بكل هذه المقومات يمر على الإنسان ولا يستفيد منه، إن هذا الإنسان لمحروم، وإنه مبعد، وإنه غير موفق. أيها الأحبة الكرام، هذا الشهر الكريم فيه ليلة خير من ألف شهر، فيه ليلة القدر يكتب الله عز وجل فيها الأقدار ويمضيها ويغفر فيها لمن شاء من خلقه، بلغنا الله وإياكم ذلك الفضل العظيم. هذا الشهر الكريم شهر رمضان المبارك فرضه الله عز وجل علينا لمقاصد عظيمة، إذا تدبرناها وتعقلناها أصبحت نقطة للتغيير في حياتنا. كم من الناس يريد أن يتوب، يريد أن يستقيم، يريد أن يتزود من الصالحات، ولكن تشغله عوالق الدنيا. كم من الناس يريد أن يقوم الليل، يريد أن يبدأ، يريد أن يتصدق، يريد أن يبدأ، يريد أن يحافظ على الصلوات مع الجماعة في كل الأوقات في المساجد إن كان من الرجال، ويريد أن يبدأ. كم من الناس يريد أن يصوم النوافل، يريد أن يستقيم، يريد أن يحقق التقوى في قلبه، يريد أن يبدأ، ولكن أحيانا لا يجد فرصة للبدء. فلدينا موسم يستطيع أن يبدأ، وأن يجعل هذا الموسم نقطة للتغيير وبداية للتغيير. شهر رمضان فرض صيامه في السنة الثانية من الهجرة، فبعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وفي السنة الثانية فرض الله عز وجل صيام رمضان، فصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم. وشرع لنا الشريعة وأكمل لنا الدين وبين لنا الأحكام وبين لنا المقاصد، سواء منها ما كان في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه المقاصد ما نصت عليه آية الصيام في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. مقصد التقوى من أعظم المقاصد التي أرادها الله عز وجل لنا وأرادها للأمم من قبلنا. فرمضان ليس جديدا على هذه الأمة، بل فرض الصيام وإن كان في شريعته يختلف من دين سماوي إلى دين، لكن أصل الصوم كتب على الذين من قبلنا، كتب على اليهود وكتب على النصارى وكتب على الذين من قبلنا، وإن كان الصوم يختلف من ملة إلى ملة، لكن مبدأ الصوم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا يا ربنا؟ لعلكم تتقون. التقوى هي حساسية في الضمير، تشعرك أن الله عز وجل يراقبك وينظر إليك ويحسب عليك ويتابعك ويحصي، ويودع ذلك في كتاب عنده ثم يحاسبك عليه. فإذا أدرك الإنسان مبدأ التقوى أصبح الخوف من الله عز وجل ذاتي، أصبح الدافع إلى العمل الصالح ذاتي، أصبح المانع من العمل السيء ذاتي. لا يحتاج الإنسان إلى إكراه أو إلى قوة أو إلى قانون أو إلى إجبار على أن يعمل الصالحات أو يرتدع عن السيئات، وإنما الدوافع قلبية ذاتية، لأنه يعلم أن الله عز وجل مطلع عليه، فهو يتقي الله عز وجل بأن يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل أمره واجتناب نهيه. هذا الشعور الذي يشعر به الإنسان في قلبه هو أصل التقوى. لذلك تجد أن الأمر بالتقوى تكرر كثيرا في كتاب الله عز وجل، بل أمر به سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله، في أول سورة الأحزاب، يا أيها النبي اتق الله. والوصية وصية الله عز وجل للأولين والآخرين تقواه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. في الصوم نتعلم التقوى، لأن الصوم هو امتناع عن المفطرات، وهي الأكل والشرب والجماع، من طلوع الفجر حتى غروب الشمس. فالإنسان عندما يمتنع عن هذه المفطرات لا يعلم الناس هل امتنع حقيقة أو لم يمتنع، لأن الصوم ترك وليس فعل. الصلاة تصلي أمام الناس، الناس ينظرون إليك تصلي، ينظرون إليك تزكي وتدفع المال للفقير والمحتاج، ينظرون إليك وأنت تحج. لكن الصوم، الصوم عدم، الصوم هو الامتناع عن هذه المفطرات. فلو أن إنسانا أكل أو شرب لا أحد يعلم عنه، لو لم يصم لا يعلم عنه أحد. إذا خلى بنفسه في البيت أو في أي مكان يستطيع أن يشرب الماء أو أن يأكل الطعام ولا يشعر به أحد، لكنه يمتنع من ذلك خوفا من الله عز وجل. يعلم أن الله تعالى يراه ويعلم سره ونجواه فيمتنع ويتربى. حتى الأطفال الصغار عندما تربيهم على الصوم تجد أنهم يمتنعون تلقائيا، ولا يمكن أن يخادعك وأن يأكل ويشرب خفية، لأنه يشعر بالتقوى، يشعر بالمراقبة، يشعر أنه الآن صائم. ففي هذا تدريب وتربية على مبدأ التقوى، فهو يتقي الله عز وجل. في كثير من المواقف قد تغلب النفس الإنسان على فعل النواهي أو ترك الأوامر، قد يضعف الإنسان فيترك أمر الله عز وجل، قد يضعف الإنسان فيفعل ما نهى الله عز وجل عنه، لكنه في رمضان تتحقق لديه التقوى، فهنا يتربى على التقوى. فهي فرصة لك للتغيير، وفرصة لك لأن تستشعر مبدأ التقوى، وأنك استطعت في رمضان أن تتوقف عن المباحات، وهي شرب الماء وأكل الطعام المباح وإتيان الأهل بالنسبة للمتزوجين، هذه أمور مباحة، فاستطعت أن تمتنع عليها، تمتنع عنها بدافع ذاتي بدون إجبار من أحد. فما بالك بالامتناع عن المحرمات أصلا في غير رمضان. تجد أن الصائم المبتلى بشرب السجائر لا يمكن أن يشرب السجائر وهو صائم بدون إجبار ولا إكراه من أحد، منذ أن يطلع الفجر إلى أن تغرب الشمس، لا يمكن أبدا أن يتعدى على الصيام وأن يجرح صيامه وأن يفسد صيامه بشرب الدخان والسجائر، ويقول أنا صائم أنا أخاف من الله عز وجل. إذن ما دمت تستطيع أن تمتنع عن هذه المحذورات والمحظورات في هذه الفترة، 15 ساعة أو 16 ساعة أو 4 أو أقل أو أكثر حسب الصيف والشتاء، فأنت على قدرة أن تمتنع عن هذه المحظورات في غير رمضان. إذن مبدأ التقوى مبدأ عظيم من مبادئ الإسلام، تكرر في القرآن كثيرا، وعلينا أن نتربى عليه وأن نربي من تحت أيدينا على مبدأ التقوى، خاصة أيها الأحبة الكرام ونحن في زمن أصبح يعج بالمنكرات والمخالفات، ولا تستطيع أن تسيطر على بيتك فضلا عن السيطرة على الناس. اليوم وسائل الاتصال ومواقع التواصل الإلكتروني بأنواعها وأشكالها، ووسائل الإعلام والصحف والمجلات والقنوات، فيها كل ما هب ودب، ما تستطيع تسيطر. كل إنسان في جيبه جهاز لا يتجاوز حجم الكف يصله بالعالم، ويفتح عليه الدنيا بخيرها وشرها، وربما يكون الشر أحيانا في بعض هذه المواقع أكثر من الخير. فكيف نحمي أنفسنا ونحمي أجيالنا. لا نستطيع أن نحميهم بالقوة ولا بالإجبار ولا بالإكراه، لا نستطيع أن نحميهم إلا بتزكية النفوس وتقوية الباعث الإيماني في القلوب وربطهم بعلام الغيوب وتكرار أن الله عز وجل يراهم وأن الله مطلع على سرهم ونجواهم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. الخوف من الله، تقوى الله، هذا أمر لازم نتربى عليه ونربي عليه أجيالنا. تعلم أن الله يراك وأن الله مطلع عليك ويعلم سرك ونجواك. هنا يكون رمضان فعلا نقطة للتغيير، فإذا انتهى هذا الشهر الكريم تستصحب معك هذه التقوى وتستمر. لذلك رمضان ينتهي بالتدرج، بمعنى أنه إذا أعلن أن غدا يوم العيد هنا بدأت زكاة الفطر، وبعد يوم العيد يشرع صيام 6 من شوال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. إذن مشروع لك الصيام أيضا بعد العيد في شوال، أيضا ما تتجاوز، ما تقول في ذي القعدة أو في ذي الحجة، حتى ما تطول المدة وتبدأ تفتر وتضعف، وإنما قيل في شوال يعني بعد رمضان على طول، في الأسبوع الأول أو الأسبوع الثاني أو الثالث أو آخر شوال، المقصود في, في, في الأيام التالية لرمضان عدا يوم العيد. فهنا ما تنسى، تستمر. إذن رمضان في مبدأ التقوى هو نقطة للتغيير. كان السلف رحمهم الله إذا دخل رمضان تركوا الحديث، والمقصود تركوا الحديث يعني تركوا الدروس، دروس الفقه ودروس الحديث وغيره، وتفرغوا للقرآن، وقالوا إنما هو شهر القرآن، لقول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فنزول القرآن من اللوح المحفوظ أو إلى اللوح المحفوظ، بداية نزول القرآن منجما على النبي صلى الله عليه وسلم كان ابتداؤه في رمضان، لأنه شهر القرآن، ولأن جبريل عليه السلام كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فيدارسه القرآن ويستعرض معه جميع ما نزل من أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى اللحظة التي نزل فيها جبريل عليه السلام، يتدارس معه القرآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جوادا في رمضان، ومن أسباب جوده نزول جبريل عليه السلام، وفي هذه حكمة ولطيفة جميلة، وهي أن الإنسان مع قراءة القرآن ومع مجالسة الصالحين تزكو نفسه فيكون أجود ما يكون، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم: فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. فمجالسة الصالحين كما كان، من أعظم من هؤلاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم يجالس جبريل عليه السلام سيد الملائكة ورئيس الملائكة، فهذه المجالسة العظيمة تضفي على النبي صلى الله عليه وسلم روحانية أكثر، وأيضا يتنزل عليه القرآن ويدارسه القرآن. فإذا مجالسة الصالحين والازدياد من الأعمال الصالحة ومن قراءة القرآن تزكي القلب وتجعل الإنسان ينفق ويتصدق أكثر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مثل الريح المرسلة بالخير التي تأتي بالسحاب وتأتي بالمطر وتأتي بلقاح الشجر وتأتي بكل خير. إذن شهر رمضان شهر القرآن. كثير من الناس ينشغل عن قراءة القرآن وربما يهجره، وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لكن إذا جاء رمضان أقبل الناس جميعا على القرآن، وامتلأت المساجد بالقراء، وامتلأت البيوت بمن يقرأ القرآن من الرجال والنساء، وهم يعلمون أن هذا هو شهر القرآن، وأن الحسنة بعشر أمثالها، أن الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى ما شاء الله من الأضعاف المضاعفة، ما بالك إذا كان هذا في رمضان. فهنا يتربى الإنسان على قراءة القرآن. كم من الناس يتمنى أن يقرأ القرآن كل يوم، لكن ينشغل، يغفل، ينسى، يوجد ملهيات، يوجد أمور كثيرة تدفع الإنسان للغفلة. والقرآن يا أخوان هو نور الله لهذه الأمة، هو خطاب الله لهذه الأمة. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، مو بيحطونه في الرفوف أو يزخرفون به المكتبات. هذا القرآن نزل للهداية، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. إذن القرآن شفاء ورحمة وهدى وموعظة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. القرآن هو كل شيء في حياتنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. اليوم ما افترقت الأمة إلا فرق كثيرة متناحرة، وأحزاب ومذاهب وخلافات كثيرة، وبعضهم للأسف ينكر على بعض ويكفر بعض. اضطربت هذه الأمة لأن ابتعدت عن الهدي الذي أنزل إلينا. لدينا الكتاب والسنة، فلماذا نختصم؟ لدينا الكتاب والسنة، فلماذا نختلف؟ لدينا الكتاب والسنة، فلماذا نتحارب؟ ولماذا يكره بعضنا بعضا؟ ولدينا غض طري كما أنزل، محفوظ من التحريف، لم يتغير في هذا القرآن، وهذا من معجزاته، حرف واحد، حركة واحدة لم تتغير من القرآن، حتى حركة إعرابية واحدة لم تتغير منذ أن نزل القرآن إلى يومنا هذا. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. القرآن موجود، التفسير موجود، أقوال أهل العلم في تفسير القرآن، أقوال أئمة الصحابة رضي الله عنهم من المفسرين كحبر الأمة ابن عباس رضي الله عنه موجودة. فلماذا نختلف؟ لماذا نتنازع؟ ألا نرد إلى القرآن؟ والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ردوه إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك خير وأحسن تأويلا. إذن هذا القرآن إذا أردنا العز والفخار والنصر على أنفسنا وعلى الشيطان وعلى أعدائنا، وأردنا الهداية والاستقامة واتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج الصحابة رضي الله عنهم، وهم أزكى البشر بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، شهد الله لهم بالرضا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآية، شهد الله لهم بالعدالة والزكاة، وشهد لجمع منهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم من أهل الجنة. ألا نتبع منهجهم؟ منهجهم موجود في القرآن، علينا أن نعود لهذا القرآن. ولكن كم تمنعنا منه الموانع وكم تصرفنا عنه الصوارف. لكن رمضان هو نقطة للتغيير، وهو انطلاقة للتغيير. بعض الناس ينعم الله عليه ويختم القرآن في رمضان عدة مرات، أو يختم حتى مرة واحدة، وهذا خير وبركة. كون الإنسان أنه يقرأ القرآن كل يوم، يقرأ منه جزءا أو جزئين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل، حسب ما يفتح الله عليه وحسب ما يتيسر له، سواء في الصلاة أو في النافلة أو في البيت أو في المسجد أو في أي مكان، هذا نعمة وخير من الله عز وجل. طيب إذا انتهى رمضان خلاص، يقعد المصحف في الرف يعلوه الغبار حتى رمضان القادم؟ هنا لابد أن تقف مع نفسك وقفة، وأن تقول لنفسك: أنا عازم على أن يكون هذا الشهر فرصة، لأن الظروف كلها مجتمعة، الظروف مجتمعة، الناس كلهم يقرؤون القرآن، وشهر رمضان فيه تفرغ للعبادة وفيه مضاعفة الحسنات والدرجات، وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فأنت اليوم تستطيع. بعض الناس لو تقول له أختم في الشهر مرتين يقول ما يمكن، وإذا جاء رمضان يختم أربع مرات خمس مرات. صار يمكن ولا ما يمكن؟ صار يمكن. إذا انتهى رمضان فلا تتوقف، اجعل لنفسك حزبا، وهذا الحزب لا يقل عن جزء واحد في اليوم، أقل شيء جزء واحد في اليوم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال يختم في سبع، يعني يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يختم الإنسان في أقل من 3 أيام، لأن الذي يختم في أقل من 3 أيام في الغالب أنه لا يعقل شيئا، يعني بمعنى أنه يهذ المصحف هذ الشعر بسرعة، يقرأ قراءة سريعة لا يتدبر ولا يتعقل القرآن ولا يقف عند المعاني ولا يستفيد من معاني القرآن ومواعظ القرآن. الذي يختم في أقل من 3 أيام، فأقل شيء 3 أيام، والسنة 7 أيام، بمعنى كل يوم تجعل لك في حدود يعني 5 أجزاء 4 أجزاء في هذه الحدود، وإلا في 10 أيام بمعنى 3 أجزاء كل يوم، وإلا في 30 يوم بمعنى جزء واحد على الأقل كل يوم. وهذا سهل يا أخوان، الجزء الواحد 20 صفحة 20 وجه، يعني 10 ورقات، لو قسمتها على اليوم وجدت أنك في كل فرض عندنا 5 فروض، لو جيت مع الأذان وبعد الأذان أي فرض من الفروض أديت السنة تحية المسجد أو السنة الراتبة أيا كان هذا الفرض الذي دخلت فيه المسجد وقرأت صفحات يسيرة، تستطيع أنك تختم في اليوم. لو كل فرض قرأت 2 صفحات انتهيت. أو في البيت اجعل لك ورد مثل الأكل والشرب. ابن تيمية رحمه الله كان إذا صلى الفجر جلس يقرأ القرآن ويذكر الله حتى تطلع الشمس، يعني ما ينشغل بدرس ولا ينشغل بأي أمر آخر، يقول هذا يعني وقت مخصوص لقراءة القرآن والذكر. فلما سئل عن ذلك قال هذه غدوتي لو تركتها لهلكت، يعني هذا بالنسبة له يعتبره مثل وجبة الصباح، هذا أمر يتقوى به لبقية اليوم. وهو تعرفون من هو ابن تيمية رحمه الله، جهاد معارك، جهاد باللسان، جهاد بالقلم، جهاد بالسيف، شارك في معركة عين جالوت، صد التتر، التأليف، الكتب، الفتوى، التدريس، أمة ابن تيمية رحمه الله. ومع ذلك مات وعمره 68 سنة فقط رحمه الله، وسجن 2.5 سنين تقريبا، ومات وهو في السجن مبتلى رحمه الله، ومع ذلك ما توقف وترك لنا من المؤلفات ومن التراث الإسلامي العظيم ومن الفتاوى ومن المسائل العلمية ما يذهل به الإنسان ويظن أن هذا تأليف 10 من الرجال، وهو تأليف شخص واحد فيها من الأدلة من الكتاب والسنة وجمع لأقوال أهل العلم والموازنة والمناقشة والترجيح ما لا يكاد ينقضي منه العجب. هذا كله ببركة العبادة، هذا كله ببركة العبادة. الإمام النووي رحمه الله ترك لنا مؤلفات عظيمة في الفقه، مثلا روضة الطالبين، شرح المهذب للشيرازي، شرح صحيح مسلم، كتاب رياض الصالحين يقرأ في المساجد، ترك لنا تراث عظيم. توفي عمره 48 سنة رحمه الله. بركة الوقت، من أين أتت هذه البركة؟ من أين تحصل أصلا على هذا العلم حتى وصل لمرحلة أنه يؤلف هذه المؤلفات العظيمة الدقيقة التي تعتبر أمهات الكتب ومراجع لكبار علماء الأمة؟ بركة الديانة وبركة العلم وبركة التقوى وبركة الوقت جاءت من توفيق الله عز وجل لهم. إذن أيها الأحبة الكرام، جزء واحد في اليوم ليس كثيرا، فبعد انتهاء رمضان تعزم على أنك تستمر في قراءة القرآن وأن تختم القرآن على الأقل مرة واحدة في الشهر، ويمكن أن تتعاون مع بعض أهلك، ممكن أن تتعاون مع بعض أصدقائك في مثلا الاجتماع لقراءة القرآن في المسجد أو في البيت أو في أي مكان تتفقون عليه، حتى يعين بعضكم بعضا أو يذكر بعضكم بعضا، كل واحد يقرأ حزبه، أو تقرأ في الليل. ترى بالنسبة للمعتاد على قراءة القرآن جزء واحد ما يأخذ منك 20 دقيقة، ما يأخذ وقت، وسهل جدا أنك ترى 20 دقيقة أحيانا يمضيها الإنسان في قراءة صحيفة واحدة أو مجلة واحدة أو مطالعة الأخبار، يمكن أخبار مرة واحدة بس تأخذ منك 20 دقيقة مع التحليلات، لكن لا أقل من أن تمضي 20 دقيقة في قراءة كتاب الله عز وجل. أيها الأحبة الكرام، لا شك أن من أعظم الأعمال التي يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل في شهر رمضان هو الصيام. الصيام هو أعظم عمل يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل في شهر رمضان وأحكامه وأحكام رمضان وأحكام الصيام لها تفصيلات كثيرة لا يتسع المقام لذكرها، وليست كلمة اليوم لأجل ذكر أحكام وتفاصيل الأحكام الفقهية فيما يتعلق بالصيام، لكن نصيحتي لنفسي ولإخواني أننا نحرص على تعلم أحكام الصيام قبيل دخول رمضان، قبل دخول رمضان، حتى نعبد الله عز وجل على بصيرة، نحضر دروس، نقرأ كتب، نستمع لمحاضرات، نطالع بعض المواقع التي تعنى بأحكام رمضان. لكن إن يدخل علينا رمضان أو يدخل علينا موسم حج أو موسم زكاة مثلا أو يعني أي أمر من أمور العبادات والإنسان ما يعرف كيف يعبد ربه، فهذا من التقصير. لابد الإنسان أن يتعلم كيف يعبد ربه على بصيرة. ونعتني بالفتيات، بعض الفتيات تبلغ مبكرة وما يدري أهلها، أو أهلها يعرفون لكن يقولون صغيرة، لا زالت صغيرة، وهي بلغت حتى لو كان عمرها 12 ولا 13 سنة، قد تكون بلغت أتتها الدورة لكن أهلها يتساهلون، وقد تكون المسكينة تريد أن تصوم لكن أهلها يمنعونها بحجة أنها صغيرة ولا يعينونها على أداء الصيام. هنا لابد من التنبه، تتنبه الأم لابنتها ويتنبه الأب لمجموع أسرته ويعلمهم أحكام الصيام. وبالنسبة للمتعلمين جميل أن نقرأ في أحكام الصيام قبل دخول رمضان، وبالنسبة للأئمة والخطبة قبل دخول رمضان يحسن أن نقرأ في بعض الكتب، مو يعني إذا جاء ليلة 27 تونا نقرأ فضل ليلة القدر، يعني قبلها بشوي، إذا جاء ليلة 21 تونا نقرأ في فضل صلاة التراويح، لماذا ما نقرأ في فضل صلاة التراويح وفضل الصيام وفضل الصدقة وفضل قراءة القرآن قبل دخول رمضان؟ خلاص إذا دخل رمضان هذا وقت التنفيذ، وقت العمل، مو بتونا نتعلم. فجميل بنا أن نقرأ في بيوتنا أو في أماكن تعلمنا أو في المساجد، أن نقرأ عن رمضان وأحكام رمضان حتى نكون مستعدين لشهر رمضان قبل دخوله. بلغنا الله وإياكم هذا الشهر الكريم، ورزقنا وإياكم فيه العمل الصالح، وتوج ذلك بالقبول والمغفرة. الصيام أيها الأحبة أجره عظيم وأجره غير محدد، لأنه قائم على الصبر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والقائل هو الله عز وجل، بغير حساب. يعني إذا قال لك ملك من ملوك الدنيا سأعطيك بغير حساب، فما معنى هذه الكلمة؟ فما بالك بملك الملوك تعالى في عليائه. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالصوم أجره عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفة، يعني 70 سنة بس صيام يوم واحد، ما بالك بصيام 30 يوم، ما بالك بمن أنعم الله عليه وصام سنوات كثيرة، رمضانات كثيرة، ما بالك بمن أنعم الله عليه وصام نوافل مع الفرائض مع شهر رمضان. كم مئات السنين وآلاف السنين يبعده الله عن النار. إذن فضل الصوم عظيم، وإذا عرفنا أجر الصوم واستطعت أن تصوم 30 يوم مستمرة بدون انقطاع وبدون توقف، وهذه 30 يوم، هذا الشهر الكامل سواء كان 30 أو 29، هذا الشهر الكامل تمر بك ظروف من حرارة الصيف ومن العمل، وربما يعترضك سفر، وربما تعترضك مثلا مرض أو عوارض كثيرة، أو ذلك اليوم عندك مناسبة أو عندك ارتباط أو عندك أي ظرف من الظروف أنت مضطر إلى أنك تعمل بجهد، فيدركك الكلل والملل والتعب والإرهاق، ومع ذلك استطعت بهمتك وبإيمانك وبتقواك أن تصوم شهرا كاملا. إذن لديك القدرة، فلماذا لا تكون لدينا القدرة على التغيير في حياتنا للامتناع عن شهواتنا، فضلا عن المحرمات في ديننا، وتكون لدينا هذه الهمة ونغير من رمضان، ابتداء من رمضان؟ لماذا لا يستمر صيام النوافل بعد رمضان؟ فأنت معتاد بعد رمضان تصوم 6 شوال، تصوم 3 أيام من كل شهر كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بـ3، ذكر منها ركعتي الضحى، وذكر منها أن أوتر قبل أن أنام، وذكر منها صيام 3 أيام من كل شهر. سواء هذه 3 أيام وافقت الأيام البيض 13 و14 و15 من الأيام القمرية من الشهر أو وافقت غيرها، المهم 3 أيام. لماذا لا تترقى في درجات النوافل وتصوم 2 و5؟ فيها فضل عظيم، وتأتي يوم القيامة وتنادى من باب الريان وتدخل الجنة. تأتي يوم القيامة عندما يعطش الناس وتقترب الشمس من الناس مقدار ميل، الله عز وجل يظلك في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. النبي صلى الله عليه وسلم يسقيك من حوض الكوثر شربة لا تظمأ بعدها أبدا، تتحصل على أجر عظيمة. إذن رمضان يكون مجالا للتغيير في حياتنا. في رمضان صلاة التراويح وهي شعيرة، صلاة التراويح هي قيام الليل جماعة في المساجد، ولا تشرع جماعة في المساجد إلا في رمضان، يعني ليس مشروعا في غير رمضان أن نجتمع في المسجد ونصلي قيام الليل جماعة، هذا ليس مشروعا لأن التراويح خاصة برمضان. لكن قيام الليل مشروع في كل وقت، لو اجتمع الناس من غير اتفاق في ليلة من الليالي ليس لأجل تخصيص هذه الليلة، لكن اجتمع 2 أو 3 وصلوا قيام الليل سويا في أي يوم من أيام السنة فلا حرج في ذلك. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل، فجاء أحد الصحابة وكان صبيا وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم تلك الصلاة، فتم عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي موضع آخر أيضا جاء وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الذي تعرفونه الذي افتتح النبي صلى الله عليه وسلم سورة البقرة ثم سورة النساء ثم سورة آل عمران، كل هذه السور الثلاث 5 أجزاء قرأها في ركعة واحدة قرأها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لو حصل أن الرجل مثلا قام من الليل وصلى في أي يوم من أيام السنة، في شعبان ولا في محرم ولا في جمادى الأولى ولا في أي يوم في الليلة من ليالي السنة، فجاء ابنه أو زوجته أو جاء أي إنسان واقتدى بصلاته، ما في حرج. لو دخلت المسجد أنت بعد العشاء وصليت نافلة أو وتر وجاء واحد وصلى معك ما في حرج. لكن كنا نجمع الناس على صلاة جماعة في ليالي من السنة غير رمضان هذا ليس مشروعا. إذن صلاة التراويح مشروعة فقط في رمضان، فيها فضل عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ويقول من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. أما ما ورد في قيام الليل بشكل عام فهذا تعرفونه جميعا، فضل قيام الليل والحث على قيام الليل في عموم السنة، هذا فيه أجر عظيم. ينبغي أن نحرص على صلاة التراويح، وهي هذه الأيام لا تتجاوز ساعة أو ساعة إلا ربع، وما نتذمر من الإمام إذا أطال هذا فضل من الله وإحسان. نحن نوصي الأئمة بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من أما فليخفف، لكن لو أطال الإمام يا الله من فضلك، الحمد لله أنت الآن لست في ضياع وقت، أنت في عبادة، أنت في صلاة، ما نتذمر هذا الإمام يطول، هذا الإمام يطيل في الركوع أو يطيل في القراءة، ما نتذمر، وإنما نتقرب إلى الله عز وجل ونفرح بقيام الليل وبالوتر. فإذا انقضى رمضان فعلينا أن نستمر في قيام الليل وعلى الأقل الوتر، وليكن رمضان نقطة للتغيير. أنت استطعت في رمضان أن تصلي ساعة كاملة وأنت ربما مرهق، ساعة كاملة تصلي وربما أكثر، في العشر الأواخر الناس يصلون ساعات، فاستطعت أن تصلي وأن تلزم نفسك شهر كامل وأن تصلي كل ليلة، فلماذا لا تلزم نفسك في بقية أيام السنة أن تقوم من الليل وتصلي ما شاء الله 3 ركعات 5 ركعات طبعا ركعتين ركعتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الليل مثنى مثنى، إذن تصلي ركعتين ركعتين ركعتين ثم تختم بالوتر واحدة، سواء صليت ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة كما في حديث عائشة رضي الله عنها، أو ثلاثة عشرة ركعة، ثلاثة عشرة ركعة كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه، ولا حرج لو زدت على ذلك كما كان يفعل الصحابة رضي الله عنهم، كان بعضهم يزيد يصلي إلى 43 ركعة في الليل وبعضهم 23، فما في حرج، تصلي ركعتين ركعتين. بعض الناس يناسبه أن يطيل في الصلاة ويقلل الركعات، فيقول أنا أصلي 11 ركعة، يعني خمس تسليمات ويختم بالوتر، ولكن يطيل. وبعض الناس لا، يقول أنا أحب أن أخفف في القراءة وأكثر من الركعات. فأنت صلي ما شاء الله، ما يناسبك، ما تألفه نفسك، لأن الناس يختلفون. بعض الناس ما شاء الله فتح الله عليه في الإطالة، وبعض الناس لا يحب الإسراع، لكن ما دام في حدود السنة فأنت في سعة. فإذا انقضى رمضان فواصل الوتر. لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا أنه ترك الوتر في حياته أبدا، إلا ليلة عيد الأضحى في الحج ما أثر عنها أنه أوتر، وربما يكون أوتر لكنه ما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر، ربما أوتر تلك الليلة أو لم يوتر، الله أعلم، لم ينقل أنه لم يوتر أو أنه أوتر. لكن بقية الأيام في السفر والحضر النبي صلى الله عليه وسلم ما يترك الوتر أبدا، حتى إن بعض العلماء جعله واجبا، والصحيح أنه ليس بواجب، أنه سنة مؤكدة تأكيد شديد. لا ينبغي للمسلم ولا المسلمة أن يتركوا الوتر أو يفرطوا في الوتر على الأقل ركعة واحدة. فإذا خشيت أنك لا تقوم آخر الليل فأوتر في أول الليل، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأن أوتر قبل أن أنام، لكن إذا كنت تطمع أنك تقوم آخر الليل فاجعل وترك آخر الليل. إذن نغير من حياتنا في رمضان، ونقول في أنفسنا أنه إذا انقضى رمضان فإن شاء الله سوف نستمر على قيام الليل على الأقل ولو ركعات يسيرة، ينور الله بها قبرك، ما تدري، ترى سجدة لله يضيء بها القبر إذا قبل الله عز وجل منك، وما يدريك ركعتين صليها اليوم عقب صلاة العشاء راتبة العشاء، أو ركعتين في البيت، أو ركعتين في يوم من الأيام، ما تدري أن تكون هذه الركعتين هي التي يضيء الله بها قبرك في شدة ظلمة القبور. فما نترك يا أخوان صلاة الوتر ولا قيام الليل ولا التهجد، الحياة قصيرة، كم بتعيش؟ 80 90 100 200 والنهاية الموت، ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ الموت. هذه الحياة قصيرة، هذه الحياة بالنسبة للأجيال التي قبلنا آلاف السنين، أنت حياتك فيها لا يعني يبعد أن تصل إلى 100 سنة، ولنفرض أنها وصلت إلى 100 سنة، ثم ماذا؟ الموت. فنستغل هذه الأيام والدقائق وهذه المواسم في ملئها بهذه الكنوز وهذه الدرجات، ونعمرها بما يقربنا إلى الله عز وجل، ونحسن فيها. من الأمور التي ارتبطت برمضان أن رمضان شهر الصدقات، الزكاة مشروعة عندما يحول الحول سواء في رمضان أو في غير رمضان، لكن اعتاد كثير من الناس أن يجعل حوله في رمضان، وأن يتقصد رمضان بإخراج الزكاة، لأن رمضان تضاعف فيه الحسنات، وهذا أمر حسن. فأنت معتاد على كثرة الصدقة سواء من الزكاة الواجبة المفروضة أو من الصدقات العامة وعموم البر والإحسان، من الصدقة بأنواع الصدقات العامة، من الإحسان إلى الفقراء والأيتام والمساكين والمحتاجين سواء بالنقود أو بالطعام، إطعام الطعام، تفطير الصائمين سواء في بلدك أو في غير بلدك. الإحسان إلى الخلق بشكل عام في رمضان هو مشروع، لأن رمضان هو شهر البر والإحسان. وكما ذكرت قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان، وكان أجود ما يكون في رمضان. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. إذن أجود ما يكون النبي صلى الله عليه وسلم وهو جواد كريم صلى الله عليه وسلم، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ينفق كل ما عنده صلى الله عليه وسلم، ومات وليس في بيته شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كريما، لكن في رمضان يزداد كرما ويزداد جودا وعطاء. وهكذا نحن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ونعود أيدينا على الإنفاق، ويرخص المال في قلوبنا، ونبعد الشح عن أنفسنا، فإن الشح من أقبح الصفات، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الإمساك، الحرص على المال، عدم إشراك الآخرين في مال الله عز وجل الذي أعطاك، نبعد أنفسنا عن الشح، ويكون رمضان نقطة للتغيير. فإذا انتهى رمضان استمر أيضا. صحيح أنك لن تكون في غير رمضان مثل رمضان، لن تؤدي كل هذه الأمور التي كانت تؤدى في رمضان في غير رمضان، لكن لا تنقطع. صحيح أنه يوجد في رمضان من المسوغات ومن الظروف المحيطة بك ما تجعلك تأتي بكل هذه الأعمال الصالحة. وذكرت في بداية الحديث الشياطين تصفد، أبواب النار تغلق، أبواب الجنة تفتح، ينادي منادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. المجتمع من حولك كله يعيش هذه اللحظات الإيمانية، الناس كلهم من حولك في صيام وقيام وتهجد وقراءة قرآن وصدقات، المظاهر كلها موجودة تعين. لذلك الذي لا يغفر له في رمضان محروم. بعد رمضان هذه المظاهر غير متوفرة، فأنت استمر بمقدار معين. أنا أعرف أنه لا يمكن أن أكون في غير رمضان مثل رمضان، لكن لا أتوقف. الصدقة تستمر، اجعل لك صدقة ولو ريال واحد في اليوم، لو درهم واحد في اليوم، عود نفسك على البذل ولو قليل. إذا رأيت الفقير فأعطه ولو شيئا يسيرا، قد لا يغنيه هذا الشيء اليسير، لكن أولا هو صدقة عند الله عز وجل محسوبة ولو كانت قليلة، وثانيا أنت تعود نفسك، هي في تعويد للنفس، سواء كانت هذه النفقة قليلة أو كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شات، يعني لو حتى عظم اللي هو يعني القدم، قدم الشات، ما في شيء، ما في لحم ولا فيه يعني. بعض الناس يعتني بالمقادم وربما يطبخ عليها، يعني يجعلها مثل الإدام، يطبخ عليها المرقة، يعني يطبخ على العظم المرقة، هذا شيء يسير بسيط جدا، لكن لا تحتقر شيء من المعروف. فأنت تعود نفسك على الإنفاق ولو شيء يسير، فمن تعود على إنفاق اليسير أنفق الكثير، وإذا جاء وقت الإنفاق ينفق. فعود نفسك دائما على الصدقة، وكن عازما على أن تأتي بكل هذه الأمور الطيبة الصالحة في رمضان، وأن تستمر عليها بعد رمضان. أيها الأحبة الكرام، رمضان شهر الدعاء. قال الله عز وجل في آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فرمضان شهر الدعاء وشهر إجابة الدعاء، وعند السحر وقت إجابة الدعوات وسكب العبرات، وللصائم دعوة لا ترد خاصة عند الفطر. إذا جاء وقت الإفطار فعليك بالدعاء، إذا جاء وقت الإفطار للصائم عند فطره دعوة لا ترد، فعليك بالإكثار من الدعاء. نحن بحاجة إلى الدعاء، أن يعصمنا الله في الدنيا وفي الآخرة، أن يزكي قلوبنا في الدنيا وفي الآخرة، أن ننجح في امتحان الدنيا وفي الآخرة. نحن بحاجة إلى أن نسأل الله عز وجل، والدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نحن مقصرين كثير في الدعاء، والدعاء أمره عظيم ومهم، وهو مظهر عظيم من مظاهر التعبد لله عز وجل، لأن فيه تذلل وفيه يقين وإيمان بأن الله عز وجل يسمعك ويطلع عليك وإن كان الإنسان الذي بجوارك لا يسمعك، فأنت مؤمن وموقن أن الله عز وجل يسمعك، فهذا إيمان، ومؤمن أن الله عز وجل يستجيب لك. أيضا أنزلت حاجتك بالله عز وجل، والله كريم، الله كريم لا يرد دعوة الداعي، ولكن للإجابة مدى، الله أعلم متى يكون هذا المدى، وهو أعلم سبحانه بما يصلحك ومتى يكون الوقت المناسب لإجابة الدعاء، أو أن الله عز وجل يعوضك خيرا من هذا الدعاء ويدخر لك في الآخرة ما يكون أعظم لك من إجابة طلبتك، أو يدفع عنك من السوء ومن الشر أعظم مما طلبت. ربما لو سألت الله عز وجل أن يرزقك مالا ربما يجيب الله عز وجل لك فيرزقك المال، وربما لا يرزقك المال لكن يدفع عنك من السوء ومن الشر ما هو أعظم من هذا المال. بعض الناس قد يكون عندها 1000 مثلا لكنه يدفع على العلاجات 100,000، بعض الناس قد يكون عنده 1000 لكنه يدفع في صوارف الدنيا وفي إيجاراتها وفي مشاكلها وفي دفع المشاكل وفي المحاكم وللمحامين أكثر من هذا بأضعاف كثيرة، وبعض الناس قد يكون عنده 1000 فقط وقد عوفي في بدنه وفي أهله وفي ماله وبات آمنا في سربه معافا في بدنه، عنده قوت يومه كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. إذن الأهم شيء البركة من الله عز وجل، فأنت لا تيأس، وقد أمرنا الله عز وجل أن ندعوه أمر، والأمر للوجوب، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، بل إن الذي يترك الدعاء ويعرض عن الدعاء متوعد بالعذاب، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يا أخوان رمضان فرصة أننا نعود أنفسنا على رفع اليدين والاختلاء بالله عز وجل في وقت السحر بين الأذان والإقامة عند الفطر في أوقات متعددة، وأنت صائم ترفع يديك وتقول يا رب، يا رب ارزقني، يا رب أعذني، يا رب عافني، يا رب اشفني. كم من الناس يشتكي من الأمراض، ارفع يديك وإذا مرضت فهو يشفين، الله عز وجل هو الذي يطعمك ويسقيك ويمرض ويشفي سبحانه وتعالى. كم من الأمراض تستعصي على الأطباء، خاصة أمراض هذا العصر مثل السرطانات ومثل يعني أمراض مستعصية والتليفات التي تأتي في الكبد وغيرها، نرفع أيدينا لله عز وجل ونطلب منه الشفاء والعافية لنا ولأحبابنا، نطلب من الله عز وجل أن يعيذنا من الشرور والفتن التي أصبحت تموج موج البحر، ونجعل هذا رمضان نقطة للتغيير لإعادة الصلة بالله عز وجل. الأمة اليوم شاردة عن الله تعالى، هاربة عن الله عز وجل، ما هذا الشرود، ما هذا الكنود، علينا أن نعود إلى الله عز وجل، أن نرفع أيدينا، أن نشهد، نطلب، نستجدي يا رب، ونحن العبيد المحتاجون لله عز وجل. نسأل الله عز وجل خير الدنيا والآخرة، نسأل الله عز وجل أن يختم لنا بخير، أن يوفقنا للصالحات، أن يتقبل منا. نحن نصوم ونصلي ونحج ونزكي، ما ندري هل تقبل الله عز وجل منا أو لم يتقبل، لدينا تقصير كثير، قد يكون أحدنا يصلي لكنه غافل لاهي ما يخشع في صلاته، أو قد يدخله شيء من الرياء أو شيء من محبطات الأعمال، عافانا الله وإياكم، وكم من الأعمال التي تحبط، فما ندري فيه نقص عندنا، لابد أن نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا، أن يوفقنا للعمل الصالح وأن يتقبل منا. أيضا يعيذنا من مضلات الفتن، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من عذاب القبر، يستعيذ بالله أن يزيغه بعد الهداية، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وهو من؟ وهو النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يدعو في صلاته، يدعو في سجوده، خاصة السجود يا أخوان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. قمن يعني حري أن يستجاب لكم. في من مواطن إجابة الدعاء السجود. كيف إذا كنت ساجد في السحر وفي ليلة من ليالي رمضان؟ كيف إذا كنت ساجد في فريضة والفريضة أعظم من النافلة والتقرب بها إلى الله أعظم من التقرب بالنوافل؟ في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذا أتيت بفريضة كاملة خاشعة، أتيت بشرائطها وبأركانها وواجباتها وسننها وأديتها بخشوع، أعظم من كثير من النوافل وأحب إلى الله من كثير من النوافل هذه الفريضة. إذن في السجود ندعو ونسأل الله عز وجل. أما هذا الدعاء إذا شفعته بدمعة وانكسار فما أقربه من الإجابة. تخشعت لله عز وجل وقدمت بين دعائك الثناء على الله عز وجل بما هو أهله. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل يحب المدح وهو أحق، فله الصفات العلى الكاملة وله الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى، وهو المنعم وهو المتفضل وهو الأحق سبحانه بالمدح، فله المدح المطلق وله الثناء المطلق لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه عز وجل. وكان يختم النبي صلى الله عليه وسلم دعاءه بهذا: اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فإذا بدأت دعاءك بحمد الله عز وجل والثناء عليه، تحمد الله، تحمده على النعم وتثني عليه بما هو أهله، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ثم تستغفر الله كثيرا سواء بسيد الاستغفار الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بما سوى ذلك من صيغ الاستغفار، تستغفر الله كثيرا، ثم وهذه من آداب الدعاء، ثم تدعو الله عز وجل بما شئت. لا شك أن هذا الدعاء حري بالإجابة. وقبله طبعا: تطيب مطعمك، ما تأكل إلا مباح، ولا تلبس إلا مباح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أطب مطعمك تستجب دعوتك. لابد الإنسان يحرص أيضا على ماله وعلى مطعمه، لا يأكل سحتا ولا يأكل حراما، وإنما يتحرى في طعامه وموارد ماله. وليكن هذا الدعاء معنا دائما: ومن فتح له باب دعاء فتح له باب خير. حتى إذا انقضى رمضان فاستمر في الدعاء في كل وقت، بين الأذان والإقامة، في الليل، في النهار، في كل وقت. كل ما صارت لك فرصة ارفع يديك وقل: يا رب، دقيقتين، 3 دقائق، 10 دقائق، أي وقت. كل ما طولت في الدعاء فهذا أعظم عند الله عز وجل. أيها الأحبة الكرام، شهر رمضان شهر الفتوح، شهر الفتوحات والانتصارات. معركة بدر من أعظم معارك الإسلام، سماها الله يوم الفرقان، كانت في رمضان. فتح مكة كان في رمضان. بعد وقت النبي صلى الله عليه وسلم كانت معارك فاصلة في التاريخ الإسلامي، من أشهرها معركة حطين، كانت في رمضان. فهذه دروس لنا، دروس للأمة، لأن تراجع حساباتها على مستوى الأمة مع ربها وحساباتها مع أنفسها، وتعود الأمة إلى ربها، أن تراجع هذه الفتوحات والانتصارات والغزوات. كيف انتصر المسلمون في بدر؟ وكيف انتصروا في فتح مكة؟ وكيف انتصروا في حطين؟ ما هي أسباب الانتصار وما هي أسباب الانكسار؟ على الأمة أن تجعل رمضان موسم لمراجعة حساباتها. هل الأمة اليوم قادرة على الانتصار على نفسها وعلى إصلاح ما بينها من نزاعات، فضلا على الانتصار على أعدائها؟ هل وصلنا إلى هذه المرحلة التي نستحق فيها أن نكون قادة للعالم؟ اليوم يقود العالم غيرنا، اليوم تولى زمام المبادرة في العالم على مستوى الإعلامي والاقتصادي والسياسي والعسكري وإلى آخره للأسف غيرنا. فمتى تكون هذه الأمة على مستوى القيادة؟ الصحابة رضي الله عنهم في سنوات يسيرة جدا صنعهم النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي في سنوات يسيرة جدا، وكانت معجزة. قادوا العالم، لم يقودوا العالم بالسيف، وإنما قادوه بالقيم والمثل والوحي. عجزت البشرية أن تنتج مثل هذا الجيل الذي أضاء الدنيا وفتح الدنيا وأسقط أكبر إمبراطوريتين على وجه الأرض، كانت إمبراطوريتي الظلم والفساد والشرك والكفر. سقطت، لم تسقط بمجرد السيف، وإنما كانت قيم ومثل، ودخل الناس في دين الله أفواجا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. والعام عام الوفود بعد فتح مكة كان عام الوفود، كانت القبائل تفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقررون الإسلام. إنما السيف كان يستخدم عند الحاجة، عندما تقف قوى الكفر في وجه النور حتى لا ينتشر. وسأمثل لكم مثالا وإن أدركنا الوقت. رجال الدفاع المدني، رجال الإطفاء، عندما يصلهم بلاغ عن وجود عمارة أو بناية من البنايات فيها حريق، فهم يذهبون لإطفاء هذا الحريق. لو وقف في الطريق بعض الأوباش ومنعوا رجال الإطفاء من الذهاب إلى هذه البناية لإطفاء الحريق، فماذا يفعل رجال الإطفاء؟ هل يتوقفون؟ سيزيحونهم ولو بالقوة ليصلوا إلى إنقاذ أولئك الذين يحترقون. حتى ولو سارت سيارة الإطفاء على أجساد هؤلاء الأوباش الذين يمنعون إنقاذ الغرقى أو الحرق. كذلك الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى، وكتب إلى هرقل، وكتب إلى مقوقس، وكتب إلى الملك الحبشة، وكتب إلى كل الجهات. فمنهم من قبل كما فعل صاحب مصر وصاحب الحبشة، ومنهم من مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ودعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال مزق الله ملكه، ومنهم من أرسل جيشا كما في غزوة تبوك. النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج إلى تبوك كانت مناورة عسكرية، لأنهم أرسلوا جيشا، أرسل الروم جيشا يريد أن يبيد الإسلام في المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبلغ الدين، والصحابة من بعده أرادوا أن يبلغوا الدين، لكن وقفت قوى الكفر حاجزة بين الشعوب المتعطشة للحق والعدل والدين وبين الفاتحين. فهنا لابد من قيام المعركة. فالصحابة رضي الله عنهم ومن قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقاموا دين الله عز وجل في أنفسهم أولا. في غزوة بدر قام النبي صلى الله عليه وسلم يناشد الله عز وجل ويدعو ويدعو حتى سقط رداؤه من على كتفيه الشريفين، حتى أشفق عليه أبو بكر رضي الله عنه. فانتصروا بالدين والإيمان، كذلك في فتح مكة بالدين والإيمان. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة متواضعا وهو فاتح منتصر، حتى إن لحيته صلى الله عليه وسلم كادت أن تمس راحلته من شدة التواضع، وعفى عن الناس الذين آذوه وكادوا يقتلونه وقتلوا بعض أصحابه وأخرجوه، ومع ذلك عفى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. في معركة حطين ماذا فعل صلاح الدين؟ أمر الناس أن يعودوا إلى الله عز وجل أولا، وأمرهم بالدعاء، وأمر أئمة المساجد في يوم الجمعة، وبدأ القتال في يوم الجمعة حتى يوافق دعاء المسلمين في أنحاء الدولة الإسلامية. أظن الوقت أدركنا. المقصود أيها الأحبة الكرام أن المسلمين لم ينتصروا في حطين ولم ينتصروا في المعارك التي قبلها إلا عندما كانوا على مستوى الانتصار. فرمضان فرصة للأمة لتراجع حساباتها وتجعل رمضان نقطة للتغيير، أن تنبذ الخلاف وأن تتوحد وأن تجتمع. إنها دروس في وحدة الأمة ونبذ الفرقة والخلاف وشعور الجسد الواحد والانتصار للمظلوم والنصر على الظالم. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم، وأن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل، وأن يكون هذا الشهر الكريم نقطة صلاح ونقطة تحول إلى الأحسن في هذا الشهر وبعده. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.